الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد أن أيقن كفار قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يميل إلى باطلهم ولن يعبد ما يعبدون، اجتهدوا في نصب العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلوا كل ما يستطيعون لتنفير أحياء العرب وبخاصة من يقدم إلى مكة من الحجاج أو المعتمرين أو التجار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحذرونهم من أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ويصفونه لهم بأنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون، حرصا منهم على إطفاء نور الله بأفواههم، حرصا منهم على إطفاء نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فقد قدم إلى مكة الطفيل بن عمرو الدوسي، وعلى الرغم من تحذير قريش له أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أبى الله عز وجل إلا أن يسمعه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطفيل: فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. وقد عرض الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى أرض دوس. عرض الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى أرض دوس، فقد روى مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعاه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار الحديث. وقد أخذت قريش تتعنت وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا يخرق بها نظام الكون، فطلبوا منه إحياء الموتى حتى يصدقوا، وأن ينزل إليهم ملائكة من السماء، أو يأتي بالله، أو يفجر لهم من الأرض ينبوعا، وأن يحول لهم جبال مكة إلى أنهار ومزارع، أو يكون له قصر من الذهب، أو أن يرقى إلى السماء، وأنهم حتى لو رأوه يرقى إلى السماء ما آمنوا به حتى يأتيهم بكتاب من الله عز وجل يقرؤونه. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لو أجيبوا إلى بعض هذه الآيات التي يقترحونها فإنهم لن يؤمنوا أنهم لو أجيبوا إلى بعض هذه الآيات التي يقترحونها فإنهم لن يؤمنوا. وفي ذلك يقول عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله بالمعجزات الكافية والآيات الشافية، فقد انشق القمر حتى رأوه فلقتين، لكنهم كلما رأوا آية قالوا سحر مستمر، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقد أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما قصة انشقاق القمر، فقد روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وروى البخاري من حديث عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي لفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي لفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة، وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. ثم ذكر مسلم رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو ذلك، إلا أنه قال: اشهدوا اشهدوا. وفي رواية لمسلم من حديث أنس أن أهل مكة وفي رواية لمسلم من حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. وفي لفظ لمسلم من حديث أنس رضي الله عنه انشق القمر فرقتين. وقوله في الحديث: وذهبت فرقة نحو الجبل، أي ذهبت قطعة من القمر في ناحية جبل حراء، وبقيت قطعة في مكانه. وقوله اشهدوا، أي اضبطوا ذلك بالمشاهدة. وقوله في بعض ألفاظ الحديث: فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه. وقوله في بعض ألفاظه: حتى رأوا حراء بينهما. وقوله في بعض ألفاظه: فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل. كلها بمعنى واحد، لأنه إذا نزلت قطعة تحت حراء وبقيت قطعة منه فهو بينهما، وكذلك إذا ذهبت فرقة عن يمين حراء أو شماله. وقوله في بعض ألفاظ الحديث: فأراهم انشقاق القمر مرتين، هو بمعنى قوله اشهدوا اشهدوا، أي أنه طلب منهم أن يشهدوا مرتين. وقال بعض أهل العلم: المراد بمرتين أي فرقتين. قال ابن كثير: الظاهر أنه أراد فرقتين. وقد أيد ابن القيم رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن المراد بالمرتين يعني فرقتين. وقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأمر الله، وأن لا يحزن على تكذيب قريش وغيرهم من الكافرين له، وأعلمه أنه يكفيه المستهزئين ويدفع عنه شرهم وكيدهم ومكرهم، وأوصاه أن يستعين عليهم بتسبيح الله وتمجيده وتحميده، حيث يقول عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال عز وجل: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وكما قال عز وجل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وقال: فاصبر صبرا جميلا. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.